عوايدك قول لي مين غير عوايدك قول لي مين قول لي مين مين مش عوايدك قول لي مين غير عوايدك مين. كل ده ما فضلش منه غير شوية مش انت، ايوه مش انت ومش مش ممكن تكون انت مش عارف.